تمام. الباقيين بقى يعملوا ميوت علشان ما يبقاش في أصوات أثناء الكلام، لأننا هنعمل برضو هنعمل مزيكا وكده. تمام، أنا هسجل أهو. تمام، نبدأ. طيب، مساء الخير أصدقاء الصالون وأصدقاء برنامج حواديت الشارع، برحب بكم في لقاء جديد من برنامجنا. وحدوتة النهاردة حدوتة مختلفة. ليه حدوتة مختلفة؟ أولا هنمشي في شارع ما مشيناش فيه قبل كده، لا في البرنامج هنا ولا في الصالون عموما، يعني اللي هو شارع الموسيقى والغنى. وثانيا لأن الموسيقى والغنى اللي هنسمعهم النهاردة وهنسمع عنهم النهاردة وهنحكي عنهم النهاردة مختلفين بشكل ما عن اللي احنا تعودنا عليه. يعني باختصار، برنامج النهاردة هيبقى تجربة وهيبقى مغامرة. متحمس جدا إننا نخوضها مع بعض ونخوضها مع ضيفتنا العازفة والموزعة والمؤلفة الموسيقية نانسي منير. ازيك يا نانسي، منورة. أنا عادة ببدأ البرنامج بإن أنا يعني أقدم الناس، بس أنا مش عايز أعمل كده النهاردة. أنا عايز، بما إنه برنامج مختلف وكمان لأن أنتي يعني مسارك في الفن مسار مختلف، فأبدأ بإننا نتكلم مع بعض وتعرفي نفسك بنفسك من خلال نحكي عنك وعن تجربتك وإزاي بدأت ووصلت لفين. فأظن نبدأ بالسؤال التقليدي، إزاي بدأت علاقتك بالموسيقى؟ علاقتي بالموسيقى بدأت إن بابايا ومامتي بيحبوا الموسيقى. بابايا بيسمع موسيقى حلوة قوي، ويعني سميع يعني، وهما الاتنين عندهم نشاط موسيقي في الكنيسة برضو، وأخويا برضو بيلعب موسيقى. فيعني ده كان الأجواء يعني في الطفولة. وخالي برضو بيحب الموسيقى وبيعزف، يعني الأجواء من كده. البداية خالص كنت طفلة يعني جدا، بتقولي في الكنيسة من البداية، يعني متهيألي من أول ما تفتح وعيك، يعني كان حواليكي موسيقى وبدأتي بالظبط، تعزفي من بدري قوي ولا بدأتي يعني تعزفي؟ بدأت أطبش وأنا لسه بطبش يعني برضو، بس ابتديت اللي هو أنا فاكرة كويس إنه إحنا في الكنيسة حتى كنت دايما يعني بيبقى في بيانو، وبابايا ومامتي في الكوير، فكنت دايما بحط إيدي كده برضو على البنش اللي قصادي وأقعد أتخيل وكده لحد لما ابتديت يبقى عندي أكسس يعني. بس وبابايا يعني بيعزف أكورديون، ومامتي بتعزف شوية فلوت وشوية بيانو، الاتنين صوتهم حلو، بس يعني هما بيعزفوا في الكنيسة يعني في السياق ده يعني. فأنت بداية معرفتك بالموسيقى كانت الموسيقى الكنسية، ونقدر نقول كده، غير طبعا اللي بتسمعيه في الراديو حواليك وكده. يعني طبعا كان في مرحلة الراديو، كان في مرحلة الراديو بكثافة كمان، لأن برضو انت عارف الاهالي اوقات مش بيخلوا عيالهم يتفرجوا على التلفزيون، فانا كنت مهربه راديو كده في السرير. فكنت حتى بسمع المسرحيات، كان في مسرحيات بتحصل بالليل بعد ما البرنامج الاوروبي بيخلص، فبنروح كده شمال على الراديو، مش فاكره كان كام رقم القناه، بس فاكره بروح شمال فبسمع المسرحيات اللي هي فيها المعلق بيتكلم وكده. فبس برضو بابايا كان بيسافر كتير، فكل ما بيسافر برضه يجيب لنا شرايط او سي ديز وقتها وكده. فكنت محظوظه برضه، لان هو كان بيجيب حاجات غريبه اوقات يعني، مغنيين مش مشهورين قوي، فعادي بقى يجيب شرايط من تونس، يجيب من كل بقى البلاد اللي بيسافرها، فكان بيجيب لنا حاجات، فبرضه ده كان حاجه كويسه. فتعرفتي على أنواع مختلفة من الموسيقى. بالظبط. وبرضه كان الراديو، فاكرة في البرنامج الأوروبي كان في يوم الأحد جاز، أظن كان يحيى خليل عنده برنامج، فكان برضه بيسمعنا حاجات كويسة. أنا فاكرة أنا اتعرفت مثلا على موسيقى عزيزة مصطفى، اللي هي من أهم البيانستات الجاز في الدنيا، هي من أذربيجان. أنا فاكرة أنا اتعرفت على مزيكتها في التوقيت ده، كنت أنا في إعدادي مثلا، وكان برضو في فكرة إن إحنا بنحط الشيك كاسيت كده في الراديو، عشان لما تيجي أغنية حلوة بعد الكوبليه الأولاني أو في أي لقطة الواحد بيدوس ريكورد، وبعدين بقى بعد السنين ابتدينا ندور على الحاجات دي على النت. وعزفتي ايه اول ما عزفتي يا نانسي؟ على الالات يعني، انهي الات استخدمتيها؟ يعني هو في بيانو في الكنيسة، فكنا دايما بعد الكنيسة كده بنروح نلعب بالدور الأطفال كلهم، وبعدين مامتي كان عندها فلوت برضو من أيام المدرسة، وبعدين قلت لبابايا أنا عايزة أعود، فهو كان عنده مندولين برضو أيام المدرسة، فرحنا بيت جدي وجبنا المندولين ده، وابتدت كده واحدة واحدة يعني. وصلت لغاية إيه؟ كم آلة؟ بحسبهمش. يعني أنت بتعتبري مالتي انسترومنتس، يعني بتعزفي آلات كتير. في آلات ما بتعزفيهاش؟ يعني ما بلعبش قوي ترومبت وباسون وترومبون والحاجات اللي نادية بتلعبها. نادية بنت أكمل من أحلى الناس اللي بيعزفوا ترومبت في الدنيا، وأحلى صوت وعندنا كده برضو بنحس ان احنا اخوات اوقات كتير، وكمان اوقات ممكن نرتجل، بس بيكون عندنا كده اوقات بنكون بنعرف نقرا دماغ بعض لدرجة ان احنا ممكن نرتجل ان يونيسون في اوقات معينة او اولموست. بس لا ما بعزفش قوي الالات دي، بس بس بتعزفي آلات كتير يعني. يعني عندي مزمار وشوية حاجات نفخ بدائية زي دي كده مثلا، وكاولا كده، بس الآلات الأحياء بتحتاج طاقة، مش عندي برضو، مش دايما سهل توفرها، بس أنا كنت محظوظة إن أنا أقابل نادية وفيليب وكل العازفين النفخ الرائعين اللي أنا اشتغلت معاهم. بس انت كمان يعني بتعزفي آلات كتير وبتعزفي انواع مختلفه من المزيكا برضو. يعني في لقاءات ليكي على الانترنت سمعت انك بتعزفي ميتال، او يعني كنت في فرقه ميتال. مظبوط، في حد كتب لك تعليق مخبي عندنا نادية ليه؟ بعدين بقى نبقى نتكلم. لا ده مهم جدا. يعني ميتال، ودلوقتي هنسمع نزهة النفوس، موسيقى مصرية من بداية القرن، يعني مرتبطين يا نانسي ولا انت اللي قادرة؟ هو كله بيصب في بعضه، انا بحس كده، وبحس ان بحس مش بس كأنواع موسيقى يعني، لأن أنا برضو أنا ببقى شوية ضد التصنيفات، لأن هي بتخلي الحاجات تطلع في قوالب معينة شبه بعض. بس فاكرة إنه حتى لما كنت بلعب في فرقة الماتل كان صعب إن هم يصنفونا within يعني في داخل إطار الماتل، عشان في تأثرات مختلفة. بس أنا ما بحسش قوي إن فكرة التصنيفات دي مفيدة لصناعة الموسيقى، لأن هي بتحجم شوية، في حين أنا بحس إن كل مقطوعة ممكن الناس تفكر فيها في بتركيبة مختلفة بتركيبات متعددة، وبرضه مش لازم نسميهم فيوجن لأن ده بقى نوع معين من الموسيقى برضه. بس برضه بحب المسرح جدا، وحبيت طب احكي لي عن التجربة. المسرح. انت ذكرتي المسرح واحنا بنتكلم في البدايه، وانت بتسمع في الراديو، وبعدين انا عارف انك عملتي تجارب مسرحيه برضو بالموسيقى، فيعني كان نوعها ايه؟ يعني مش موسيقى تصويريه ولا؟ يعني هي أنا اشتغلت كتير مع ليلى سليمان، هي من أهم مخرجين المسرح بالنسبة لي، لأن برضو اتعلمت منها كتير جدا، وهي بتعمل نوع اسمه documentary theater، فاحنا مسرح وثائقي. فمثلا أول عرض اشتغلنا عليه مع بعض كان بيشوف ملفات من قضية اسمها قضية نزلة الشوبك حصلت في مصر، وبعدين اشتغلنا برضو على مسرحية في جنوب أفريقيا. فهي يعني هي من ساعة ما بيجي لها فكرة المسرحية وهي بتقول يلا نفتح المطبخ، يعني يلا كل الناس اللي بتشارك في البحث، وده بالنسبة لي بصراحة برضو بيبقى مهم ومفيد. وبالظبط زيك، فهو بيبقى مهم ومفيد لأن بيبقى الواحد بيتابع الموضوع من الأول وبيعيشه، وبيعيش التجربة ويعيش البحث. وبرضه اشتغلنا المسرحية دي في جنوب أفريقيا، فكان عندي برضه كان عندي الفرصة إن أنا أروح الأرشيف International Library of African Music، هو أرشيف مهم جدا تبع جامعة رودز، وفي نفس الوقت الأرشيف ده ملتحق بيه زي متحف كده للآلات، اللي هو هيو تريسي كان بيجمعها من كل الدول الجنوبية في القارة الأفريقية، وكمان في مصنع بيصنع بعض الآلات، فهو كان ده برضو حاجة مهمة جدا. فأنا يعني حتى سواء بيصب في العرض بشكل مباشر أو لأ، بس أنا بحب نوعية التجارب دي، وبحس إن هو زي ما قلت في الأول كله بيصب في بعضه، يعني كل الآلات، حتى تجربة إن واحد يلعب كذا آلة كله بيصب في بعضه. واستاذتي معدينة الوديدي كمان، انا اول ما عرفتك وسمعت عنك عازفة الكمان عند معدينة، بس انت كمان وزعت لها مظبوط، البوم مش كده؟ البوم ده كامل حقيقي ولا؟ يعني. طب اغلبه يعني، بس كانت مع الفرقة، وكانت تجربة حلوة جدا، لان انا برضو يعني لما عرفت دينا وعرفت عن شغلها، اكشلي تعرفت عليها في ورشة فتحي سنان، ف اللي هو حد من الناس المهمة اللي كانوا منتورز في حياتي يعني. فلما تعرفت عليها، تعرفت على فرقة الورشة كمان، وهم كانوا بيشتغلوا على السيرة الهلالية، وبيشتغلوا على حسن ونعيمة وحاجات كتير قوي من التراث، فأنا كنت مبسوطة جدا ومحظوظة جدا إن أنا أتعرف على هذا العالم يعني. جميل. طيب وعملتي موسيقى تصويرية لفيلم، فيلم ولا اتنين؟ أكتر actually، بس أكتر. طب ما بس تقولي لي هو بقى. ده المشهور يعني، بس برضو مش يعني، هي كانت تجربة برضو يعني كانت ظروفها خاصة وكده، بس برضو اشتغلت مع مخرج سوداني، واشتغلت مع صديقنا أحمد صفي الدين على الفيلم بتاعه، واشتغلت يعني على كذا كذا حاجات، أفلام قصيرة للأصدقاء، وبرضو بحب الموضوع ده. يلا بس انا عايز اتكلم على الحاجات المختلفه اللي عملتيها، يعني من باب التعريف بيكي، يعني الناس اللي ما يعرفوكيش او ما سمعوش عنك اظن ده مهم. طيب احنا النهارده المفروض هنتكلم بشكل اساسي على مشروعك اللي اسمه نزهه النفوس، وده مشروع يعني مدهش جدا لانه بيتكلم عن موسيقى مصريه قديمه. يعني انا اكتشفت النهارده بالمناسبه يعني ان انا كنت كاتب بوست سنه 2014 عن نادية، بما اننا جايبين سيرة نادية يعني، وكنت بقول وقت في البوست ده ان نادية وهي بتتعلم مزيكا في المدرسة بتاعتها، وكان مطلوب منها انها تقدم قطعة موسيقية لزملائها، اختارت حاجة لأم كلثوم، تبعيني ليه، من سنة 31، الأغنية من سنة 31. وأنا كتبت البوست ده لأن كنت ساعتها مندهش جدا من فكرة إن نادية لما تختار حاجة وهي مولودة في الدنمارك وعايشة في الدنمارك تختار حاجة من مصر، ومش حتى مش من مصر دلوقتي، من مصر في سنة 31، وانت مش أكبر من نادية كتير يعني، ودلوقتي هنسمع معاكي حاجات عملتيها واتأثرت بيها بقى لها 100 سنة، 100 سنة ويمكن أكتر كمان. ليه يا نانسي؟ يعني ليه ايه المغري في الفترة دي في الموسيقى دي؟ طيب أنا هقول حقيقة، أنا في الأصل بالنسبة لي الحاجات اللي أنا بستمتع بيها كعناصر في الموسيقى في طفولتي هو عنصر الهارموني أو التألفات الموسيقية، بمعنى إن بابايا ومامتي حتى لما كانوا في الكوير بتاع الكنيسة كل حد فيهم صوت، الكوير اللي هو بيبقى الأربع أصوات الكلاسيكي ده، سوبرانو ألتو تينور باس، فهو أنا بحب اللايرز دي أو التألفات دي. وفي نفس الوقت أنا يعني وأنا بكبر بالنسبة لي كان عندي مشكلة إن أنا أنبسط أو ألاقي نفس الاستمتاع بالموسيقى اللي هي ما فيهاش هارموني أو خطوط متعددة أو حاجات زي كده، وكنت فهمت بعدين ليه الحاجات اللي يعني فهمت ليه بعدين الحاجات شكلها اتغير. ولكن لما سمعت أول مرة في جلسة استماع مع كاميليا جبران في ورشة من الورش اللي هي جت تديها لنا في القاهرة يعني، فهي كانت عاملة لنا جلسة استماع مثيرة جدا، هي شغلت لنا حاجة من الزمن بتاع العشرينات، وبيسموها كده الأبعاد القديمة. الأبعاد القديمة يعني المسافات ما بين كل نغمة والتانية مختلفين شوية عن دلوقتي. وأنا حسيت كده اللي هو كأن، عارف إن أنت كأنك بتحس بحتة في جسمك أو مخك، أو كأنك دقت حاجة جديدة لأول مرة. فأنا كان في نفس التزامن الموقف ده، أنا كنت عندي شوية ملل من شغلي كسيشن ميوزيشن، يعني كان أنا بروح ألعب مع فرق متعددة وكده. يعني بالنسبة لي دينا مثلا ألحانها مثيرة جدا، لأن هي متأثرة بالتراث بشكل فطري جدا، عندها إيقاعات مميزة، في نفس الوقت أعمالها معاصرة جدا، فكانت بتدمج كده حاجات مسلية جدا بالنسبة لي. عشان كده ده كان مشروع أنا بالنسبة لي مهم إن أنا في حد مهم جدا. بس بحس ان الموسيقى، سواء الموسيقى التجارية او الموسيقى يعني كل اغلب الحاجات كده بتبقى فيها نوع معين من السيفتي والاستابيليتي، وفيها كده نوع من التوقع. تكرار توقع توقع هي فيها حاجات متوقعة كده جدا، وده مناسب للميوزك اندستري لأنه هو في الآخر، ومناسب للارتست عشان يتسمع. في حين انه في العشرينات انا حاسة انه قبل وجود، يعني قبل ما التكنولوجيا بتاعت التسجيل دي يبقوا فاهمينها، كان ما كانش لسه فيه الوعي قوي بتاع التسجيل، وكانوا براحتهم اكتر. يعني حتى تلاقي في زماننا هذا في ناس اللي هم موسيقيين شاطرين جدا على المسرح، بس يجي في التسجيل يقول لك دي حاجة تانية، ده موقف تاني، دي حاجة انت بتعملها فبتلزق معاك. انما فانت لو عملت غلطة، الغلطة دي بتتسجل، فبيبقى وعي مختلف كده. في حين انه، ونفس الموضوع على فكرة على المسرح، يعني انت بتحس حتى ان في مؤدين ومغنيين بيبقوا واعيين جدا بحضورهم على المسرح، وفي في المرحلة اللي قبل كده اللي هو اللي أنا بالنسبة لي لمس قلبي جدا، فكرة إنه في الناس على طبيعتها أكتر وبتعبر بشكل مختلف، وفي نفس الوقت أنت في التسجيلات دي بتسمع المطيبطية، اللي هما المطيبطية دول اللي بيقولوا الله يا ستة منيرة، أو أيوة يا سامي أفندي يا شوى، يعني أو يعني بتسمع حتى مع مقرئين القرآن بتلاقي المطيبطية دول بيتفاعلوا تفاعل، انما انت دلوقتي شكل الصناعة كله متغير. فانا كنت انترستد قوي في الموضوع ده من ناحية المشاعر، من ناحية الابعاد القديمة، فحسيت ان هي حاجة ريفرشنج جدا في العالم الممل اللي احنا عايشين فيه. كانت حاجة كمان بالنسبة لي مؤثرة، كأنها حاجة انت عارفها بس مش عارفها، حاجة موجودة بس مش عارفة يعني. بس أو هقول لك بتشبيه بالنسبة لي بحسه أدق، بقوله دايما للفريق واحنا عندنا يعني مثلا قريب، انه واحنا بنفتح الارشيف ده الاثنين اللي بيمثلوا، كنت بقول لهم ان هم حتى يتعاملوا مع الورق كأنه الفايلات دي كأن حد فجأة قال لك انه احنا لقينا الارشيف بتاع ابو جدك، لقينا صور العيله بتاعت ابو جدك، فانت فجاه هتبقى عامل كده متحمس، وفي نفس الوقت بتتعامل معاه بشكل دلكت وحاجه قريبه من قلبك بس انت عمرك ما شفتها قبل كده. فده كان احساسي يعني من خلال الشغل. ده كان أول يعني لقاء بينك وبين النوع ده من أنواع الموسيقى، وإزاي أثر بس عليك؟ هو طبعا المشاعر اتطورت وفهمت اكتر مشاعري بعدين، زي موضوع ارشيف العيله ده ابتديت افهمه اكتر وقت قبل العرض الاولاني، وابتديت افهم اكتر فكره كيفيه التعامل مع الارشيف والاديتنج بتاع الارشيف، وهم هيبقى نفسهم يتسمعوا ازاي دلوقتي او يتشافوا ازاي دلوقتي. فبالنسبه لي ده كان حاجات اللي هي بقى طورت على مدار الست سنين بتوع المشروع او السبع سنين او ايا كان بقى دلوقتي بقاله كام سنه. بقاله كتير، ها قعد وقت طويل فيه. يا لهوي دلوقتي هنوصل 10 سنين تقريبا من ساعه ما طب ابتدى. فانت غصتي جوه الارشيف، قعدتي تسمعي تسمعي تسمعي تسمعي الموسيقى انا دي. انا في الاول خالص اول سنتين ما كانش عندي فكرة ان ده مشروع. انا بس كان وقتها انا قررت ان انا هسيب شغلي، لان ابتديت ابقى اوبسست جدا ومش عايزة اطلع من البيت وعايزة ادخل بقى العالم ده. واول سنتين بفهم بس وبسمع بس. بعد كده كان عندي فضول اكتر ان انا اعرف عن المرحلة، يعني طول الوقت عندي فضول اعرف عن الموضوع. وبعدين كنت ابتديت افكر اوكي ده هيبقى ألبوم، وابتديت اركز اكتر انه ده اوكي ده مش حاجة هعملها في البيت بس، احتمال ناس تانية تسمعها. واخر سنتين بنحاول نعمل ميكساج كويس. طيب بصي، عشان الناس تبقى فاهمة المشروع، لأن مش كل الناس عارفة نزهة النفوس، هو اللي أنا فاهمه أو اللي أنا كانت خبرتي مع المشروع ده، إن هو حاجتين: في ألبوم نزل وموجود على سبوتيفاي وممكن نسمع منه حاجات، ودي موسيقى بس. بس الموسيقى دي بس دي حكاية لوحدها نتكلم عنها يعني. بس كمان في جزء كأنه وثائقي برضو، وده مش عايزين نتكلم عنه بالتفصيل عشان ما نحرقوش، لكن في جزء يعني كأن في جزء عن الموسيقى وفي جزء عن الفنانين، عن الناس، عن اللي انت بتقدمي موسيقى، صور ليهم، لقاءات معاهم، حوارات، حاجات تسجيليه. ده اللي انت بتقولي لما بتقولي حاول الممثلين لما يبصوا عليها ويشوفوها وكده، لان هم في ناس بيتعاملوا مع الارشيف ده. فالعرض بتاعك بيبقى فيه الموسيقى، وبيبقى فيه كمان عرض لجزء من قصه ورحله الفنانين دول. مظبوط الكلام ده؟ يعني في العرض ده بيبقى كأنه رحلة في الأرشيف، يعني بيبقى بنسمع صوتهم، بنقرأ حاجات عنهم، بنتعرف أكتر على القصة. وحتى أنا ببقى يعني ببقى حابة إن أنا أبص على صورهم، وأبقى يعني بحب دايما أكون برضو في كرسي المتلقي حتى وقت العرض. هو عرض غني جدا الحقيقة، ومفيش عرض واحد هيوفيه حقه الحقيقة يعني. طيب انت اخدتي الاغاني بتاعت الفترة دي واضفتي، معرفش بقى الواحد ينفع يقول اضفتي، لكن عملتي فيها حاجة، عملتي فيها اضفتي موسيقى من عندك، هارموني، تنويعات موسيقية. احساسي انا شخصيا لما بسمع العمل ده ان كانه اتحضن كده، كان الاغاني حضنتيها بحاجه من عندك يعني. فقبل ما نبدا نسمع نموذج يعني، عايز اسمع منك انت عملتي، انت بتسمي اللي عملتيه ايه؟ اضافتك الموسيقيه، هل بس اضفتي هارموني؟ هل عملتي توزيع؟ هل عملتي تاليف؟ هل بتالفي فوق اللحن ولا مع اللحن ولا جنبه؟ يعني طيب انا هبعت لك، الو، الو، ايوه نانسي، انا سامعك، انا ايوه. سامعك. طيب انا ببعت لك دلوقتي اغنيه من الموسيقى. بس اللي حاصل في الموسيقى من العشرينات ان هي التكنولوجيا بتاعت التسجيل وقتها كانت تكنولوجيا مش زي بتاعت دلوقتي. فاحنا بنسمع من 20 ل 20 الف هرتز، تمام. دلوقتي ادوات التسجيل تقدر تلقط اكبر عدد من الترددات من النطاق اللي احنا بنسمعه. وقتها التسجيلات التكنولوجيا كانت بتلقط عدد محدود من الترددات، مثلا ما بين 1000 و5000. فانا بالتالي عندي ترددات تحت وترددات فوق مش موجودة. الترددات اللي فوق اللي مش موجودة دي فيها مثلا برضو حروف زي حروف كل الحروف دول فوق 5000 هرتز. بس هو دي حاجات في الأواخر برضو ابتديت أستوعبها، اللي هو أنا ليه عندي مساحة إن أنا أتخيل حاجات مع الأغاني دي. هي الفكرة إنه أنا يعني أنا سجلت أغلب الألبوم في الأوضة هنا، بس الفكرة إن أنا لما ابتديت أسمع ابتدى اوتوماتيكلي مخي ينشئ تألفات. ففي حاجات في اوقات كده ما كنتش ببقى عارفه ده مخي، انا سامعاه بمخي ولا سامعاها بودني ولا ايه بالظبط. بس انا بعزف بقى مع الموضوع، وابتديت احط كده اول هارموني، بيسك هارموني كده، اللي هو اللي انا بسميه نون انتروسيف هارموني، يعني تألف مش بيخش يضايق اللحن غير مقحم. او من غير مقحم، بيحاول يحضنه زي ما انت بتقول، يبقى واعي قوي باللحن كده. فدي كانت بداية اللعبة. أول ما ابتدت اللعبة دي بتحس اللي هو إيه ده في حاجة حصلت. أنا ابتديت أحس اللي هو كأن عينيا نورت. بس الأول عشان أتكلم عن إن أنا إزاي ما كنتش بحب الموسيقى اللي هي من غير هارموني، ما عنديش وصل قوي بالموسيقى المصرية، لما سمعت بقى المقامات والأبعاد المختلفة دي كان عندي إحساس إن أنا محتاجة أدخلها في السيستم بتاعي أو في ذاكرتي أو في الفوكابلري بتاعي، محتاجة أتعلم ده. فطبعا التعلم بيحصل بالسمع المتكرر، فمع السمع المتكرر ابتديت ألعب، يا لهوي لقيت في لعبة حلوة هنا ممكن تحصل. فحسيت كده حاجات معينة، فابتديت بقى بعد كده أشتغل على الأديتنج بتاع السرعات بتاعة الأسطوانات، أديتنج ديجيتال يعني، بس اللي هو إنه زي عشان الإيقاع بتاع الأسطوانة ممكن هنا مثلا حد من الفرقة يدخل وما يخشوش فيخش تاني، أو في كوبلي مش حاساه شخصيا هيحركني أوي فهشيله وأحط واحد تاني كده، بحيث إن أنا يعني أعرف أعمل كده مع الإيقاع وأحس بالموضوع. فابتديت أقصقص حاجات بسيطة كمان وحروف وكده عشان يبقى الإيقاع بتاع الأسطوانات ستيبل أكتر. وبعدين ابتديت بقى أدخل الآلات، وبعدين أعمل أديتنج وأتخيل بقى، وأشتغل كتير قوي بالليل، اللي هو الوقت اللي هو ما بين النوم والصحيان ده، بحس إن الوقت ده وقت مهم يعني للشغل اللي هو الإبداعي، عشان الواحد يبقى مخه ارتاح شوية من كل الأفكار اللي الواحد لو ابتدى يحاول يفكر كده مش هيطلع حاجة من روحه، فعلا مش هيبقى تفاعل صريح. وفي نفس الوقت أنا كنت حاسة إن أنا في البيت، فأنا مش مهم، أنا مش هسمع حد، أنا هعيش وخلاص. وده كان المهم بالنسبة لي الفترة دي. وبصراحة بالنسبة لي في الفترة دي أنا اتعلمت كتير، فكانت مفيدة يعني، كان برضو كأني أخدت التعليم اللي أنا ما خدتوش، اللي كان نفسي فيه التعليم الموسيقي اللي هو الأكاديمي وكده، وبعدين فهمت ليه الحمد لله إن ده ما حصلش، مع إن أنا عشت سنين عندي إحساس إن أنا إيه ده، أنا كان نفسي أتعلم ده بالشكل ده وما اتعلمتوش. بس نسمع لكن حاجة. نسمع حاجة. طيب بصي، أنا هسمع الحفلة بتاعت كولن اللي أنت عملتيها في ألمانيا دي، جميلة، وأنا عايزة أبدأ بيها لأن في مقدمة ظريفة من تأليفك، وبعدين بتخش أغنية منيرة المهدية بعد العشاء، وبعدين في مقدمة تانية فيها السيرمون اللي هو يعني آلة متميزة ومش كتير الناس بتسمعها، ومستهالي ممكن نسمعها المقدمة، وإما إما نسمع صالح عبد الحي خفيف خفيف أو نقف بعديها يعني. زي ما تحب. سلام. تمام. طيب أنا هعمل شير اللي من عندي، لشان أنا اللي هعمل بتاع ده، وبعدين هقفل المايك بتاعي. أتمنى بقى كل حاجة تمشي تمام، ربنا يسهل. شير سكرين، أظن هي دي. شير، فين وانت بتعمل شير سكرين لازم تتشك البوكس بتاع شير ساوند. آه صح، ثانية واحدة، سوري سوري يا جماعة، معلش أنا آسف. ستوب شير. في الحي البنات من غير خشخشه. خفيف خفيف خفيف خفيف تمام. أنا متهيألي كده إحنا يعني خدنا فكرة عن اللي أنت عملتيه يا نانسي في المزيكا، يعني إسهامك يعني اللي قبل واللي بعد واللي أثناء. متهيألي محتاجين نتكلم سنة كده عن مفهوم المايكرو توناليتي، بالتالي ده حاجة مهمة تتقال لو نتكلم عن نوع ده من أنواع الغنى والمزيكا، لأنه متهيألي أثر كمان على الطريقة اللي أنت حطيتي بيها الألحان بتاعتك على ده. أنا إحساسي طبعاً اللي أنت عملتيه أظهر يعني بشكل كبير الخاصية دي في النوع ده من أنواع الغنى. تكلمينا عن شوية عن المايكرو توناليتي يعني لو ممكن. أنا كنت زي ما حكيت لك قبل، هو الأبعاد اللي بيسموها الأبعاد القديمة، هو وقت المؤتمر اللي هو حصل سنة 1932 كان فيه إحساس اللي هو يلا نوحد المقامات زي ما بيقولوا، بس هو كان قصدهم أكتر إن هو يلا تبقى الموسيقى مهندمة أكتر أو محذبة أكتر أو حاجة زي كده، في حين إنه في مصر لوحدها كان في تيونينج سيستمز مختلفة. يعني أنا برضو دايما بحب أذكر المثل ده، إنه تلاقي نفس الآلة في النوبة ونفس الآلة نفسها في إسماعيلية أو شبهها جدا في إسماعيلية، بس كل واحدة فيهم ليها هدوزان، ودول عندهم مقامات ودول عندهم مقامات تانية. حاجة كده خصوصية جدا قبل ما يبقى فيه اسمه تمبرد سكيل مبدئيا. بس فهو الو ممكن تميوت يا جمال؟ عشان جورج دخل من المترو. بس ما تكملين، تفضل. فهو فكرة الدوزان الخاص بكل منطقة دي كانت موجودة جدا ولازالت موجودة في بعض الأماكن النادرة، بس هي طبعا حاجة بتندثر شوية عشان هو فكرة الربع تون والدوزان اللي هو المحسوب ده، اللي هو يلا هنقسم السلم ل 24 درجة، 24 درجة متساوية، يعني إنه يحصل تساوي ما بين النغمات، في حين إنه حتى دلوقتي تلاقي مثلا يقول لك السيكا التركي دي زايدة شوية عن المصري، أو السيكا دي زايدة والسيكا دي ناقصة وكده. بس هي فكرة إن الموضوع ده كان مختلف عن دلوقتي، دلوقتي ممكن تلاقيه في بعض المطربين الشعبيين بس مش زي زمان طبعا، بسبب الحاجات بقى اللي احنا بنقعد نخزنها بعد كده مختلفة. وده برضو كان من الأسباب اللي خلتني أسمع أكتر الحاجات دي، لأنه عايز أعيش في هذا العالم وهو فيه شوية حرية. غير كده هو معقد جدا، يعني أنا كنت دايما ببص للموسيقى اللي هي فيها خط واحد، إن هي موسيقى بسيطة لأن هي ما فيهاش تألفات وما فيهاش كاونتر بوينت ومش عارفة إيه، بس هي أظن إن وقتها ده كان مهم لأن هي معقدة جدا في حد ذاتها طبعا مقارنة بدلوقتي. وتلاقي ده برضو بالذات مثلا مع بعض الشيوخ والمقرئين، لأن هما كان عندهم العلم بتاع كيفية التنقل ما بين المقامات بطريقة ساحرة جدا، وهو علم يعني، وعلم بيجي بالمجاورة، يعني بأن الواحد يحفظ كده، بيحفظ حاجات كتيرة ويحفظ حاجات كتيرة مختلفة، واللي هو نفس البراكتس بتاعنا دلوقتي مع اختلاف طبعا المنابع اللي احنا بنشرب منها يعني دلوقتي. فهو كان في كده في وقت المؤتمر هذا السعي، هو مش بس في المؤتمر بس هو يعني بشكل عام فكرة انه يلا ننشئ مدرسة للموسيقى، يلا نشوف الغرب عملوا ايه وسبقونا فنعمل زيهم عشان ان شاء الله نطور الموسيقى. وده طبعا فكرة دايما موجودة، في حين انه الاذن الغربية مش بالضرورة ان هي تفهم وتستوعب هذا العلم العملاق، ودايما هيبقوا بيبصوا عليه من بره برضو نظرة يمكن شوية استشراقية او كده. احنا بنتكلم على مؤتمر الموسيقى العربية اللي حصل سنة 1932، حصل كان أول مؤتمر للموسيقى العربية. أول مؤتمر، اللي هو من بعده اتغيرت حاجات كتيرة، أو يعني كان في برضو توجه إنه يلا ننهض يلا نطور. فهو التطوير ده اللي هو لما يكون مش بيراعي العوامل اللي هي بتاعت ان كل سياق مختلف عن التاني، يعني حتى ما ينفعش تطبق حاجة انت عملتها هنا دلوقتي كطبيب في الحالة دي ما ينفعش تطبقها في حالة تانية بالضرورة، لان كل حالة ليها يعني خصوصيتها ومعادلاتها يعني المختلفة. فاحنا انا في رأيي انه الهدف بتاع التطوير ده هو طبعا يعني مهم، ومهم جدا الناس كلها يبقى عندها العلوم المختلفة ونستمتع بتطور الغرب، ولكن ده طبعا بيجي على حساب ان احنا بنفقد بعض الاشياء في الطريق. تمام. فالمهم يعني، طب بما ان انت جبت السيره دي، عايز بس دلوقتي مثلا الموسيقى اللي احنا بنسمعها دي كانت متسجله واتذاعت وشافها جمهور اوروبي في كل، فاستقبلوها ازاي؟ يعني استمتعوا بيها وقدروا يحسوا بالاشتراق اللي فيها، ولا كان في ولا خدتي تعليقات؟ بص، هي كل نزهة كده بتبقى رحلة، يعني هو كل حفلة كمان بتبقى مختلفة عن التانية، بيبقوا مختلفين عن الألبوم، فهي كل اللي في السياق ده. يعني على فكره حتى ماما كانت بتقول لي وناس كتير كانوا بيقولوا لي ان الموسيقى العشرينات دي بتخشخش جامد كده ومش فاهمين منها حاجه قوي، واصواتهم مسرسعه واحنا مش فاهمين قوي بعض الناس. يعني طبعا في ناس سامعه وبتقدر، وفي كولكتورز مهمين، وفي كذا حد شغال على ارشيف مهم، ولكن اصحابي يعني العاديين او كده بيقولوا ان هي ما كانتش دايما تبقى اكسسبل. ولكن انا حاسه ان موضوع ترميم الترددات المفقوده ده شويه ساعد ان هو زي ما انت بتقول يحضن الموضوع على ما اتمنى يعني، واظن ان ده بيخليه اكسسبل شويه. بس انا برضو حاسه ان هي النزهه ذات نفسها بتبقى حتى بالنسبه لنا نزهه او رحله كده، هما بياخدونا باصواتهم يعني زي ما انت شفت. الحقيقة أنا استمتعت فيها جدا، يعني كل مرة بسمعها بستمتع بيها أكتر. بصي يا نانسي، أنا نفسي إن أنا إيه، أنت كنت عايزة إن إحنا نسمع أنا بنت مصر أكتر مرة تقولي لي زي الحكاية ما دي. انت عاوز. لا لا لا لا مش لا لا، لازم. أنا عجباني، أنا عجباني، بس أنا حسيت إنها مهمة بالنسبة لك أو إن أنت بتحبيها، وأنا فعلا بحبها، وهي أغنية جميلة. سيد درويش، فأنا هجيب من دقيقة 27، وأتمنى إن أنا أكمل لغاية آخر الشريط. فهنسمع اكتر من، هنسمع انا بنت مصر حياه صبري سيد درويش، ودي ما لهاش مقدمه، انت مش عامله لها مقدمه موسيقيه، فانا هجيبها من اول الاغنيه دقيقه 27، وبعدين هتبقى في مقدمه موسيقيه جميله جدا، انا عجباني قوي، انت بتعزفي فيها كمانجا بس فيها يعني حاجات تانية كتير، وبعدين انا بس سكتالك فاطمه سري، وبعدين في مقدمه تانية كمان جميله جدا، ترومبت وبيانو وثيرامون واظن كاولا كمان. مظبوط، ترومبت نادية. ايوه، وانت بتعزفي كاولا وبتعزفي ثيرامون، ما اعرفش بيانو كمان بيانو ده أخويا اللي بيعزف بيانو نادر. بجد. جميل. وبعدين المقدمه دي الحقيقه هي 5 دقائق بس، بديعه جدا، لان كمان انت يعني عامله تشكيله الات توزيع مدهش بين الات ما سمعتهمش قبل كده، الكاولا والترومبت بيردوا على بعض، يعني فيها حاجات جميله الحقيقه، توزيع مدهش اعتقد. وبعدين مسك الختام بقى، والله تستاهل يا قلبي، حقيقي جميله. واظن دي مهمه كمان، لان ناس كتير تعرف والله تستاهل يا قلبي بالطريقه التقليديه اللي بنغنيها بيها، او اللي بتتغنى بيها دلوقتي، في حين بقى لما نسمع حياه صبري وهي بتغنيها مع الموسيقى اللي انت عاملاها، الهارموني والموسيقى اللي انت حاطه عاملاها حواليها، اظن هتبقى تجربه جديده مختلفه. فنسمع كل نوع. نسمعها بقى من الألبوم مش كده؟ نسمعها من الألبوم مش من الإيميل، ولا تستاهل؟ لا لا، نسمعها من الحفلة. صح، من الحفلة، من الحفلة. فالحفلة موجودة، فهي كلها على بعضها، فهم 13 دقيقة من دقيقة 27 تقريبا للدقيقة 40، نسمعهم على بعض كده، وبعدين ممكن يعني نختم الدردشة، ونسخلي الناس لو عندها تعليقات أو أسئلة، ولو ما فيش أنا ممكن أكمل معاك شوية كمان. وثانية واحدة. احمد عجبته، والله انا سعيد جدا، احمد الصغنون عجبته المزيكا. ثانيه واحده بقى نجيب، هنسمع تاني يا احمد، هنبسط قوي. 25 26 27 واظن دي ال50، اما نشوف كده. وبعدين انا لسه عامل شير. طيب جميل، نشوف كده. هرجع لورا شوية. أنا يظهر جبتها متأخر شوية، معلش. الشيخ سيد درويش الآن، ساحة حياة صبري. Thank you. Thank you. بديع نانسي، بديع حقيقي مترجم. طيب مش عارف اقول لك، اقول لك ايه يعني، انا عندي يعني كام حاجه عايز اقولها، بس انا متهيألي اولا شكرا بجد يعني، استمتعت جدا واتمنى يكون كل الناس استمتعوا معانا. فانا هفتح الباب احنا عاده بنسيب يعني فرصه للناس انها تعلق لو عندها تعليقات، تسال لو عندها اسئله او لو عندها اي كومنتس يعني تقولوا. الله دي ناديه كمان اهي يا جماعه، ناديه هناك اهي. فمتهيألي ادي الفرصه للناس انها تتعلق وتقول رايها، وبعدين لو حاول حاجه بعد كده يمكن نبقى اتكلم على السيرامون تحديدا يعني، واستخدامه في التوزيع الموسيقي ده، عشان عندي اسئله عنده. جمال لو عايز تقول حاجه لنانسي. بعمل بس انيوت. اولا اهلا بيكي في صالون تفكير، واكمل دايما يعني هو رسول الجمال في المجموعه وفي الكوميونتي ده، سواء كان في التصوير والنهارده في الموسيقى. انا عايز اسالك سؤال يخص مؤتمر 32 ومحاوله ان هم يطوروا التراث الموسيقي العربي، ومؤاخذاتك انت على طريقتهم في التطوير. يعني انت يعني ايه اجيال بعدهم بتبصي على شغلهم، فيا ريت انت لمستي على الموضوع ده في كلامك، بس يعني يا ريت تقولي بتفصيل اكتر شوية يعني اختلافك عن توجههم وتوجهك انت. الحاجة التانية بالنسبة للموسيقى التسجيلات القديمة، إن طبعا التسجيلات القديمة زي ما أنت شرحتي كانت بتاخد مدى معين من الأصوات تسجله. هل لو هذه الأغنيات اتغنت بأصوات معاصرة مع الألحان بتاعتك، هل هيبقى في فرق في التجربة يعني؟ وشكرا لك. هو السؤال التاني ده أنا سألته كتير قوي من الناس. لو أي حد من أصدقائي المغنيين اللي أنا بحبهم جدا وبحترمهم جدا وبحب أشتغل معاهم جدا، بس أنا بحس إن لو أي حد منهم غنى الأغاني دي أنا هفتقد تفاصيل كتيرة جدا ليها علاقة بنفس الموضوع ده، لأنه هما بشكل كبير قوي متشردين بالستاندرديزيشن بتاع اللي هو توحيد المقامات بالبلدي كده، بس اللي هو فكرة إن يبقى فيه الربع ربع والنص نص والحاجات اللي هي المقاسات اللي هي شبه بعض، اللي هو اسمه tempered scale بيسموه، اللي هو السلم التقليدي اللي هو بتاعنا. فأنا هفتقد المسافات الصغيرة دي، المايكروتونز دي اللي أنا بحبها من المغنيين دول. السؤال اللي قبل كده نسيته، كان بيتكلم المؤتمر عن المؤتمر، او لو ليكي مآخذ بقى يعني عليه. انا ممكن ادي مثلا ملوش علاقة بالموسيقى مثلا، بس هو في فرق مثلا لو انا رحت لدكتور عظم او لو رحت الاوستيوبا. بس مثلا انا لو ببص مثلا، مش قصدي انتقد يعني، بس لو ببص للطرق القديمة او حتى اكشلي انا كنت بتكلم لسه في الموضوع ده ما بين الموسيقيين بتوع السويد مثلا، اللي هو اكمل وعزة جم حضر، هم شاطرين جدا وحلوين جدا، لما اشتغلنا معاهم انبسطنا جدا، بس هم عندهم اسئله كتيره قوي يا حبايبي، في حين مثلا انه عندنا حاجه كده اسمها الفهلوه. فالفهلوه دي مهمه جدا. انا بحس لأن الحاجات كلها لو اتحطت في كتاب منهج دراسي ما بيسيبش مساحة للحاجات دي، وما بيسيبش مساحة للانطلاق، وما بيسيبش مساحة للاستيعاب بشكل أعمق. فأنا مش ضد المدارس طبعا، بالعكس أنا ذاكرت، بس هو ذاكرت بطريقة اللي هي بتاعت إن الواحد يشوف إيه اللي هو محتاج يذاكره يذاكره، بدل ما نقول يلا ده السلم والسلم ده كذا وكده. بس أنا ممكن أدي مثال تاني موسيقي انه مثلا كنت لسه بسمع وبعت اكمل مقام حجازه همايون من الشيخ يوسف عمر. انا بسمع مثلا الشيخ يوسف عمر من غير ما اعرف ان هو الشيخ يوسف عمر، بعرف ان ده من العراق لان هم عندهم برضو ابعاد خاصه جدا. اقدر ان انا اميز ان ده من المنطقه دي بسرعه. لسه احنا مش مستوعبين العالم كله، بس هو لو الواحد بص في الموسيقى القديمة أنا بالنسبة لي بلاقي تفاصيل أكتر. لو برضو جبنا مثال من الموسيقى الحديثة اللي هي مش الحديثة بتاعت دلوقتي، الحديثة اللي هي بتاعت الثمانينات والتسعينات وأوائل الألفينات، كان دايما في شكل الفرقة برضو المعتاد اللي هو في التخت اللي هو عامل كده، وفي الموسيقى اللي هي برضو متوقعة اللي هي فيها بيس ودرامز وجيتار ومغني وهيلعبوا 4 كوردات. ده شكل كده طلع، الشكل ده قعدنا محبوسين فيه حبة كتيرة قوي. دلوقتي احنا محبوسين في أوضة أصغر اسمها الكمبيوتر مثلا، اللي هو برضو كلنا بنستخدم الكمبيوتر، بس بقى بيستخدم في الإنتاج الموسيقي بشكل ما، إنه بقى حتى الذوق العام إن في إيقاعات سيمبل جدا وفي بروجريشنز متوقعة جدا، وده اللي هو في فجأة كده صناعة الموسيقى بتقرر ايه المستحب. وبقى أظن ده في حاجات كتيرة قوي في موضوع التبسيط. فنرجع للمؤتمر، في المؤتمر كان في تبسيط، فالتبسيط ده ممكن يبقى سلاح ذو حدين، ممكن يبقى اللي هو حاجة ماشي بتسهل على العامة ان هم يخشوا في الموضوع ده، في حين برضه ان اللي كان بيذاكر قبل كده أي مهنة حتى لو هيقف في اسمها ايه؟ سرج اللي هو المكان بيعمل الطحينة، فهو سرجة. ده السرجة. ايوه بالظبط، فهو السرجة ده لما بيبقى الراجل بيشتغل معاه واحد كده بيتعلم، بيقعد بقى يكتشف هذا العالم ويكرس حياته للموضوع ده لحد لما بيمسك الشغل من بعده. وكان في مقال برضو حد عزيز عليا كتبه بخصوص الموضوع ده، وكنا بنروح الرحلات دي مع رندا شعث برضو بالعجلة وكده، فالواحد بيكتشف ان شكل الحرف القديمة مختلف عن دلوقتي. فهو ده بالنسبة لي بقيسه على كل حاجة. فالمؤتمر هو برضو كان عنده هذا الهدف للتطوير وإنشاء مدرسة، وإنه يبقى فيه المعهد ويبقى فيه كده منهج ويبقى فيه سيستم، بس في نفس الوقت ما كانش، مش هقول إن قبل كده ما كانش فيه سيستم، بس كان فيه طرق مختلفة للاستيعاب. وفي مثلا إنه محمد عنتر، واحد برضو من الناس اللي علموني عازف النيل العظيم جدا، هو كان زعلان جدا ان هو يعرف 33 نوع مقام حجاز بس، انا اعرف لي 5 6 مثلا بس هو المقام الموسيقي برضو ما ينفعش نقول عليه ان هو سلم. المقام ده بيبقى حاجة ليها مسار وليها نغمة، نغمة فكوز، بس هو كمان اول 4 نغمات فيه غير تاني 4 نغمات، فتقدر تعمل equations لا تنتهي، مع العلم ان انت عندك مسافات اكتر من ال 12 واكتر من ال 24 within الموضوع ده كله. يعني ده تعليقي. هي حاجة اظن انها ما حصلتش بس في الموسيقى، حصلت في كل حاجة تانية برضو. يعني زي ما اكمل بيقول برضو فكرة ان الناس بره ممكن تستوعب ازاي او الناس كده، فده بيبقى مثلا اهتمام مش بس برضو للموسيقيين دلوقتي، بس لكل الناس اللي هو مين هيقرأ ومين هيستوعب. في حين ان قبل ما دي تبقى صناعة بالشكل ده بالمنظر ده، انا حاسة ان كان في مساحات مختلفة للتعبير بصراحة، عشان كده انا اتأثرت بالمرحلة دي لان فيها كده فطرة ما وفيها تعليم بديل، وانا بحب كل حاجة بديلة، بحب التاريخ البديل والتعليم البديل وكل الحاجات دي. وهي بالتأكيد بتأثر في النفس بطريقة مختلفة بالتأكيد، طبعا عشان القدرة على الحركة دي. طيب طبعا وليد، أحب أسمع تعليقك أو كلامك لمنسي. أنت ميوت يا ميوت يا أنا وليد. عملت الأنيم، أه عملت اتفضل. الأنيم. شكرا أستاذة نانسي على على المداخلة بتاعتك وعلى النماذج. هل صوتي مسموع؟ مسموع يا ولي. شكرا يا استاذه نانسي على المداخله بتاعتك وعلى النماذج اللي وريتيها لنا. انا مش بفهم كتير في الموسيقى يعني، بس انا كنت عاوز اعمل تعليق وسؤال. التعليق ده مرتبط بحاجات من اللي احنا بنهتم بيها كلنا في صالون تفكير، انه خطر في بالي انه مؤتمر الموسيقى اللي اتعمل حوالي 32 معمول في وقت قريب من محاولات إنتاج مصحف حديث، وإنه في الحالتين في تعامل مع التراث بطريقة بتخلق قواعد ربما تكون جديدة، بتلغي معرفة قديمة ومعرفة مش بالضرورة مقننة بشكل علمي وواضح. ويمكن لما بفكر في مثال الموسيقى بيبقى واضح أكتر مثلاً الفقد اللي حصل في مجال قراءة القرآن، لأنه اللي أنا فاهمه من كلامك إن في فقد ما حصل، أو يعني إمكانية إنه هذا الفقد تحصل اتخلقت لما بنعمل قواعد معينة وبننسى بقى الارتجالات والتنويعات والإبداع الفردي. حضرتك استخدمتي كلمة الفطرة، وأظن دي كلمة مهمة. سؤالي بقى عن موضوع الفطرة، إلى أي مدى أنت شايفة أنه لما بنعمل قواعد معينة بنفقد أو ما بنفقدش المساحة بتاعت الارتجال؟ يعني لو أنا فاهمك صح، يعني في حاجة فقدت. أنت كنت بتتكلمي عن القديم والجديد، بس أقصد يعني قبل عمل كودز أو شفرات معينة ابتداء من 32، يعني فاهم انه كان في جانب من الارتجال ومن المعرفه اللي بتتنقل من الاسطى للصبي او من المغني الكبير للمغني الصغير، ومش بالضروره ان دي حاجه فضل منها اثر، لانها مش بالضروره بنسجلها على اسطوانات ومكتوب لها نوع. مش عارف لو انا فاهم ده صح ولا لا. هو أكتر كمان كانوا بيتعلموا مع شيوخ، يعني هتلاقي إن أغلب المغنيين وقتها كانوا بيتعلموا مع مقرئين، حتى بعد كده في الجيل اللي بعده زي أم كلثوم هي برضه اتعلمت الموضوع ده الأول، لأن ده مهم جدا. ويمكن أنا بحس إنه في أي مهنة لما الواحد بيقرب منها بشكل براكتيكال وعملي غير لما بيتقرب منها بشكل روحاني، يعني انا دايما حتى لما بتكلم مع اكمل وعز بحس ان هم عندهم حاجه انسانيه جدا بتكمل المعرفه العلميه اللي عندهم، اللي هي برضه ممكن نقول عليها الفطره. وانا بالنسبه لي بحس ان المخزون السمعي مهم، يعني وايه اللي انا بتعرض له مهم، يعني وهي بحس ان انا برضه ممكن اشبهها مثلا بالاكل. لو أنا باكل كل يوم حاجات مصنعة بشدة، ويعني هي ليها مزاجها طبعا، احنا ناكل النهاردة همبرجر، بس هو مختلف عن ان احنا نروح ناكل أكلة متعوب فيها في وقت كتير، والحاجات طلعت بشكل أورجانيك أكتر. حتى لو اتكلمنا عن الزراعة مثلا، هو يلا يعني دلوقتي حتى الفنانين بيبقى عندهم كده الضغط بتاع يلا انا هعمل البوم السنه الجايه عشان اعمل كذا واعمل الحفله دي واعمل مش عارفه ايه، يعني ليها سيستم تاني كده دلوقتي مختلف. بس اظن هو كمان بشكل عام مش بس بشكل محدد في الموسيقى، بس بحس ان النيه مهمه، يعني الواحد يبقى نيته وهو بيشتغل اللي هو انا عايز اعمل، يعني عايزه اثبت لحد حاجه بهذا العمل الفني مثلا، ولا انا بس بعبر بمشاعري زي المغنيين دول. هما المختلف فيهم مثلا بالنسبه لي عن ام كلثوم انه ما فيش استعراض، في مهارات عاليه جدا، يعني في الاغنيه مثلا بتاعت حبك يا سيدي غطى على الكل بتاعت منيره المهدية فيها اطول تريل بفيبراتو وسمعته في حياتي، بس ما تقولهاش ابدا بشكل استعراضي، هي فعلا بتعبر عن مشاعرها، وده بالنسبه لي الجوهر بتاع الموضوع برضه. وبالنسبة لموضوع ان فكرة الستاندرديزيشن تنفع للحرف لكن مقيدة للفنون، مش عارفة، انا حاسة ان حرفة مثلا زي مثلا خلينا نقول حرفة صناعة الكتب، هل مثلا احنا دلوقتي لو رحنا سوق السبت ولقينا كتاب مكتوب بخط الإيد ومعمول المجلد بالإيد والحاجات دي كلها فيها تفاصيل، أو مثلا تصنيع الآلات الموسيقية، هل مثلا الآلة المصنوعة بالمكنة بسرعة الشركة دي أنتجت 5 مليار نوع، بتكلم عن الآلات اللي هي مش كهربائية، الآلات العادية قبل الكهرباء يعني. فالحاجات اللي لما بيبقى فيها عنصر إنساني وفيها الحاجات تاخد وقتها بحس إن ده بيأثر جدا، بس لما بتخش في الإطار اللي هو بتاع الصناعة أوقات بتفقد فعلا يعني، بتفقد حاجات كتيرة. ما اعرفش اذا انا جاوبت على السؤال او جاوبتي طبعا. قلت حاجة relevant ولا طبعا طبعا. سرحت مع نفسي. طيب انا عايز اعمل حاجه بعد اذنكم، انا عايز اوقف التسجيل. ممكن يا جمال توقف التسجيل؟ متهيألي احنا كده يعني سجلنا بشكل كافي عشان حتى يبقى قصير، بس انا ممكن نستمر في الكلام معاك يا نانسي. يعني ده مش معناه ان انا اخلص اللقاء، بس انا يختم متهيألي. الفيديو، يختم الفيديو لو هنوقف التسجيل عشان الناس اللي طيب هتشاهد. طيب ماشي خلاص اوكي. احنا يعني متشكرين جدا يا نانسي وسعدنا جدا بهذا اللقاء، أنا و أسعد. ونتمنى يعني نبقى نشوفك تاني في الصالون في لقاءات تانية، وان ما تبقاش دي اخر مرة. شكرا.